مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، بشرى آدم ونوح وبشرى الأنبياء الكرام وتحفة الأصفياء الأعلام. نسب برسول الله على طهره الله من العار، أشرف نسب أطهر حسب يكفيه علم بالمختار. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصير ابن كلاب ابن مراد ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياسي ابن مضار ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلوات الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مجالس الخير يطل عليكم اليوم، وبإذن الله تنتشر الفوائد عليكم باستماعكم لهذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج وبمتابعتكم لنا. مستمعين الكرام، أرحب بكم أنا هنادي من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. أرحب بكل مستمعينا عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2MFM.org. تحية لكل من يتواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك للإذاعة 2MFM، وأيضا من يستمع إلينا عبر الديجيتال راديو. نسب برسول الله على طهره الله من العار، أشرف نسب أظهر حسب يفيه علم بالمختار. نسب برسول الله على طهره الله من العار، أشرف نسب أطهر حسب يكفيه علم بالمختار. فهو الهادي حب فؤادي، فهو الهادي حب فؤادي. مستمعينا الكرام، اليوم سنتابع في سيرة أعظم إنسان وأفضل خلق الله تعالى سيدنا محمد النبي القرشي الهاشمي العربي الذي ساد الزمان بسيرته العطرة إلى آخر الدهر. سنستضيف اليوم فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي لنتابع في هذه السيرة العطرة، حيث أنه سيحدثنا عن الآثار التي وردت في شرف أصله عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بسيرته العطرة. نسب برسول الله على طهره الله من العار، أشرف نسب أظهر حسب يفيه علم بالمختار. نسب برسول الله على طهره الله من العار، أشرف نسب أطهر حسب يكفي علم بالمختار. نجدد التحية لكل مستمعين الكرام، وخاصة لمن ينتظر برنامج مجالس الخير، ومجددا نرحب بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي معنا بالاستديو. السلام عليكم فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بك ونورت إذاعة الجالية الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك، منورة بأهلها والبرامج الطيبة اللي عم تفيد الناس. الحمد لله. الحمد لله، بارك الله فيك. يعني هذه الأيام مواضيع جميلة جدا، خاصة أننا نتحدث عن أشرف خلق الله محمد، عن أعظم إنسان شرف البشرية صلى الله عليه وسلم. نعم، سنتابع معك في هذا الموضوع، حيث أننا نريد منك أن نسمع الآثار التي وردت في شرف أصله عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكن في أصله إلى آدم إلا نكاح ليس فيه سفاح. نعم. الحمد لله الذي اختار العرب من الخلق، ثم اختار من العرب قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم مصطفاه أبا القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. وعبد المطلب هو شيبة، وهو ابن هاشم، وهاشم من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لقب بهاشم لكرمه، لأنه كان يهشم الخبز، لأنه هشم الخبز يعني عمله مثل السريد. السريد يعني يؤتى بشيء من الخبز أو اللحم مع المرق، هذا يقال له سريد، أسرد في الطعام. فهو كان هشم الخبز ليطعم الناس، السريد. واسمه عمر بن عبد مناف. نعم. وعبد مناف هو المغيرة ابن قصي، واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن نؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان سليل إسماعيل نبي الله ابن إبراهيم نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كل نبي أرسله فكان خيرة من خيرة من خيرة، كما روى البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم حتى كنت من القرن الذي كنت منه. يعني من زمن آدم عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل قرن يعني نحو 100 سنة، من هم خير ذلك القرن؟ منهم ينتقل إلى القرن الذي بعده، يعني من صلب هذا الرجل إلى رحم تلك المرأة، ثم إلى الجيل إلى القرن الآخر، ثم في القرن الآخر أيضا من خير من في ذلك القرن. فدائما هو من خيرة الناس، ثم من خيرة الناس، ثم من خيرة الناس إلى آدم عليه السلام. وفي هذا يروي الإمام مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، قال: واصطفاني من بني هاشم. هذا النسب الذي ذكرناه للنبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، إلى عدنان، هذا الذي اتفق عليه العلماء. أما بعد ذلك يعني من عدنان إلى إسماعيل فلا يوجد شيء ثابت يعني صحيح يعتمد عليه، ولكن النسب الذي هو مذكور في كتب العلماء الثابت إلى معد بن عدنان. ومعد بن عدنان هو من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يقول عنه عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا وتمعددوا. أيوة. اخشوشنوا معناه الزموا عيشة الخشونة، خشونة في العيش، ليس الرفاهية وليس اتباع يعني التوسع في لذيذ المآكل والمشارب ونحو ذلك، يعني التنعم الزائد، بل أن يلزم الإنسان عيشة الخشونة. فقال اخشوشنوا وتمعددوا. تمعددوا معناه اقتدوا بمعد بن عدنان، لأن معد بن عدنان هذا الذي هو من كبار أجداد النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش مثل هذه المعيشة، عيشة الخشونة. فنرى في نسب النبي عليه الصلاة والسلام يعني من أبيه عبد الله إلى عدنان، إلى عدنان، كل هؤلاء من شرفاء القوم. هذا أمر. ثم إذا رجعنا إلى ما قبل ذلك إلى إسماعيل، ومن إسماعيل إلى أبيه إبراهيم إلى آدم عليه السلام، نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في من خير قرون بني آدم في كل مرة. وجعل الله تعالى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام من نكاح، فلم يكن في أصله صلى الله عليه وسلم إلى آدم إلا نكاح، ليس فيه سفاح، يعني السفاح الزنا، يعني أن تعاشر امرأة رجلا بالزنا فتحمل منه فتلد، هذا الولد يكون ولد زنا. فولد الزنا في الشرع لا ينسب إلى هذا الذي عاشرته هذه المرأة، لا يكون ولدا شرعيا. النبي عليه الصلاة والسلام منه إلى آدم عليه السلام، نعم نحكي آلاف آلاف السنين، لا يوجد في أي من أجداده أي علاقة كانت هي علاقة غير، يعني هي علاقة سفاح، إنما كانت عبر نكاح. فكل من ولد يعني من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام إلى آدم كلهم من نكاح، ليس فيه سفاح. وأيضا روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء، ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام. يعني كل يعني الذين نقلوا هذه النطفة الطيبة المباركة عبر العصور والقرون كانت عن طريق النكاح ولم تكن عن طريق السفاح. وفي هذا أيضا أحب أن أذكر هذا الشعر الذي ذكره العباس بن عبد المطلب في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال له يوما: إني امتدحتك بأبيات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قلها، لا يفضض الله فاك، يعني دعا له بأن يحفظ الله أسنانه. فعلا عاش العباس 87 سنة وبقيت أسنانه سليمة، لم تسقط سن واحدة من أسنان العباس ابن عبد المطلب. فقال هيك أبيات عندما قال له النبي: قلها لا يفضض الله فاك، يعني اذكرها. فقال: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق. وفي هذا إشارة إلى ما حصل مع آدم وحواء كما ورد في القرآن: فطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يعني معناه هو جاء من آدم، هو جاء من هناك من ذلك الأمر. ثم هبطت البلاد، يعني عندما نزل آدم إلى الأرض، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق. يعني عند نزول آدم إلى الأرض لم يكن محمد عليه الصلاة والسلام ولد بعد، ولم يكن حتى مضغة ولا علق. قال: بل نطفة تركب السفن وقد ألجم نصرا وأهله الغرق. هذه النطفة التي انتقلت من الأصلاب إلى الأرحام ركبت السفينة، والمراد به سفينة نوح، نعم ركبت السفينة وكانت مع من نجا. في الوقت الذي غرق أهل الكفر ومعبوداتهم الأصنام، هذا نسر يعني من بعض معبوداتهم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه التي كانوا يعبدونها، يعبدون الأصنام. ففي الوقت الذي هلكت فيه هذه الأصنام أنت كنت في صلب من نجا وكان على السفينة. تنقل من صالب إلى رحم، يعني من صلب رجل إلى رحم امرأة، إذا مضى عالم بدا طبق، يعني إذا مضى قرن يأتي قرن آخر، يقال القرن طبق، يعني لأنه مثل الغطاء، لأن طبق هو غطاء كل شيء، يعني معناه طبق للأرض هؤلاء الناس ثم ينقرضون فيأتي طبق آخر وهكذا. فبيقول: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفن وقد ألجم نسرا وأهله الغرق. تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق. معناه شرفك، ما يشهد على شرفك وأنك احتليت أعلى الأنساب من قريش، أن هذه خندف اللي هي علياء بسموها، كانت معروفة باسم خندف. هذه كانت مشهورة وإليها يعني ينسب أعلى مكان من حيث النسب، يعني معروف عند القرشيين إذا قالوا هذا من خندف، يعني من هذا النسل الذي هو من الأشراف. فعم بيقولوا أنه حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، يعني وشبه هذا الأمر بالنطق. النطق ما يشد على الوسط بسموه النطاق. النطاق يعني المرأة عادة في الماضي كانت تشد نطاق، لا سيما عند العمل، لأن هذا الثوب اللي مثل الفستان بسموه هلا قد يضايقها أثناء العمل، فأحيانا ماذا تفعل؟ تشد على وسطها. يمكن الكبيرات في السن كان يعملوا هيك، مثل الشملة توضع على الوسط مثلا، فهذا بسموه النطاق، بنحط على الوسط. فكأنه يقول يعني أنت جئت من خير عشيرة، أعلى عشيرة وأوسط العشيرة، يعني مثل كأنه وسط الشيء وأعلاه هو الأنسب، أنت من يعني من أحسن هذه الأنساب. نعم. التي أتيت منها. وهذا تصديق يعني لكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي مر آنفا. نعم. بعثت من خير قرون بني آدم. فمن كل هذا عم بيقول له أنت أجئت من هذا، من خندف، لأنه كانت معروفة في الماضي. بقوله من خندف، من نسل خندف. بيعرف أنه من تلك المرأة هذه. أيوة. خندف امرأة كانت. نعم. فمن نسل هذا بيعتبره أعلى الأنساب في ذلك الوقت. بيقول فأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. يعني هذه الأبيات التي قالها في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يعني لم يقل له لا تمدحني، بل دعا له، قال له لا يفضل الله فاك، فحفظ الله أسنانه مع تقدمه في السن وبقيت أسنانه سليمة فوق 80 عاما. ما شاء الله بقيت أسنانه سليمة، صلى الله على سيدنا محمد والسلام. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ماذا ورد من الأثر بالنسبة لفداء والده عبد الله؟ نعم. والد النبي عليه السلام، يذكر العلماء ممن ألف في السير يعني حوادث هي متقاربة من حيث المعنى مع اختلافات بسيطة يعني، ولكن جل الأمر وموضوع الأمر هو هو. نعم. يذكرون أن عبد المطلب ابن هاشم اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام كما بينا. نعم. عبد المطلب كان معروفا، وكان أراد أن يحفر بئر زمزم بعد أن كانت انطمرت يعني. نعم. وبئر زمزم معروف من زمن إسماعيل عليه السلام من ذلك الوقت. نعم. ولكن حصل أن طمر بئر زمزم، فأراد أن يحفره هو لينال الشرف في استخراج هذا الماء. نعم. بده يرجع يعني يرتب أمر هذه البئر، فعارضه حسدة من قومه، يعني كانوا يفسدون بالليل ما يصنع. هو في النهار يعمل ويحضر العمال، يريد أن يحفر هذه البئر، هم في الليل يفسدون عليه. ولم يكن له يومئذ إلا ولد واحد، نعم. ليس عنده من يعينه. ثم تزوج عبد المطلب النساء، فولد له 10 رهط، يعني الرهط هن 10، يعني دون 10 بنقال عنه كله رهط، 10 فما دون. فولد له نحو 10 من أولاده من الرجال يعني. نعم. وليس فيهم امرأة هؤلاء 10، كلهم ذكور. نعم. فقال اللهم، يعني احنا عم نحكي عن هؤلاء الذكور الآن. فقال اللهم إني كنت قد نظرت لك نحر أحدهم، يعني هو كان يرجو هذا الأمر أن يولد له ذكور، وعنده أيضا إناث، فكان يطلب الذكور، وكان قد نظر إذا رزق بعشرة أولاد أن يقرب واحدا منهم قربانا، يعني يسبحه. هذا من عادات الجاهلية. أيوة. قال وإني أقرع بينهم فأصب بذلك من شئت. بالقرعة يعني. بالقرعة كان يعني القرعة معروفة إن هي عبارة عن السهام. كان مثلا بيضع أسماء على كل على السهم، ثم يستخرج سهما فاللي بيطلع اسمه بسموه أسهمة يعني أقرأ أسهمة، اللي بيطلع اسمه بيكون هو من وقع عليه الاختيار. فأسهم في هذا عمل عمل القرعة، فخرجت القرعة على عبد الله ابن عبد المطلب. وعبد الله هو اللي حنحكي عنه حيكون والد النبي عليه الصلاة والسلام. خرجت القرعة عليه، وكان أحب أولاده إليه، يعني من بين أولاده العشرة كان أحبهم إليه عبد الله اللي هو ابن عبد المطلب. فأعاد الكرة مرارا وكان الاسم يخرج عبد الله، سبحان الله. ليقضي الله أمرا كان مفعولا. بعد ذلك عمل قرعة بين سهمين، وضع اسم ولده عبد الله على سهم والآخر 100 من الإبل. أيوة. ثم قال يا ربي هو أحب إليك أم 100 من الإبل؟ فخرجت القرعة على 100 من الإبل. فنحر 100 من الإبل، فمن شناك معروف أن عبد الله هو فداء 100 من الإبل ذبحها عبد المطلب فداء لولده عبد الله. هذا الذي حصل من أمر الفداء. وهذا ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لأن حتى عبد الله يشب وحتى يتزوج بعد ذلك من آمنة، وحتى تحمل برسول الله صلى الله عليه وسلم، كله بتقدير الله عز وجل. طيب ماذا ورد عن زواج عبد الله من آمنة من أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانت أمه صلى الله عليه وسلم وهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، كانت في حجر عمها اللي هو اسمه وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة. يعني كانت عند عمها. ومشى عبد المطلب إليه إلى وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة، وكانت آمنة عنده. مشى عبد المطلب بابنه عبد الله اللي هو سيكون والد النبي عليه الصلاة والسلام، فخطب عليه آمنة بنت وهب فزوجها عبد الله ابن عبد المطلب. يعني آمنة تزوجت عبد الله اللي هو والد النبي عليه الصلاة والسلام واللي هو ابن لعبد المطلب. وخطب إليه عبد المطلب ابن هاشم في مجلسه ذلك ابنته هالة، هالة أيضا بنت وهيب، على نفسه فزوجه إياها. ويقال كان تزوج عبد المطلب ابن هاشم وابنه عبد الله في مجلس واحد. ابنة وهيب ابنته هي كانت عند عمها، بنت عمها يعني لأن هي كانت عند عمها، فتزوجها. فأخذ عبد الله ولده ليزوجه آمنة. بنفس الوقت أراد أن يتزوج ابنة وهيب هالة. فهو الأب يعني خطب هالة وزوج آمنة لابنه. فكان يعني الأب والابن زواجهما في مجلس واحد. سبحان الله. ومما يذكر سبحان الله من الأشياء الجميلة أنه في طريقه مر عبد المطلب مع ولده عبد الله على امرأة من بني عبد الدار، وهؤلاء سدنة الكعبة بنو عبد الدار. فرأت بين عيني عبد الله غرة كغرة الفرس من نور. يعني كيف الفرس اللي بيكون أحيانا في عنده على رأسه هيك شعر أبيض، هذا الوبر الأبيض، فبكون هيك علامة مميزة. فلما كان عبد الله ذاهبا لتزوج من آمنة في الطريق، هي لاحظت رأت في وجه عبد الله نور على وجهه مثل غرة الفرس. فدعته هذه المرأة من بني عبد الدار، دعته وعرضت نفسها عليه للزواج. قالت له هل لك في يا ابن عبد المطلب؟ فأبى، لم يقبل. ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فانطلق وتزوج آمنة بنت وهب. فلما رجع مر بالمرأة تلك من بني عبد الدار، نفس المرأة، فقال لها هل لك في، أي في زواجي، أنه بعد على رأيها ولا غيرت رأيها؟ فقالت لا، ما قابلت. قالت له مررت بي وبين عينيك غرة من نور، فرجوت أن أصيبه منك، وقد ذهبت به آمنة بنت وهب. يا الله. يعني سبحان الله أنت لما مرضت كان يوجد هذه العلامة، فلما تزوجت آمنة ذهب معناه أخذته آمنة. أي سبحان الله، سبحان الله، قصة جميلة جدا، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ماذا ورد عن صفة حمل آمنة برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ آمنة بنت وهب حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول: ما شعرت بأنني حملت به ولا وجدت له ثقلا كما يجد النساء. يعني المرأة أثناء الحمل تشعر بثقل، صحيح، وتتعب، فهي لم تجد هذا، ما وجدت ثقلا بحملها برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إلا أني أنكرت رفع حيضتي. نعم. يعني عادة هذا في الغالب النساء أثناء الحمل ينقطع الحيض، ولكن قد يعني العلماء ذكروا أن المرأة الحامل قد تحيض، وهذا اللي يرجحونه. نعم. ولكن حسب ما جرت العادة عند كثير من النساء أنها أثناء الحمل ينقطع الدم عنها. ماذا قالت؟ لم أجد له ثقلا، لم أجد مشقة في حمله، يعني وكأنها ليست حاملا. نعم. يعني ما شعرت بأنها حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تجد ذلك الثقل الذي تجده النساء. قالت: إلا أني أنكرت رفع حيضتي، معناه تعجبت كيف توقف نزول دم الحيض. يعني هذا من العلامات. وكانت تقول: أتاني آت وأنا بين النائم واليقظان، يعني كالشخص النائم والشخص اليقظان، يعني أنا بين هذا وهذا. فقال: تسمع، وهذا ملك يخبرها، هل شعرت أنك حملت؟ قالت: فكأني أقول ما أدري. فقال: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، وذلك يوم الاثنين. قالت: فكان ذلك مما يقن عندي أنها حامل، يعني لأنه قال لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها. أما من قبل هي، أما من حيث الشعور بالثقل أو الشعور بالحمل ما شعرت بهذا، ولكن هذا يقن عندها أنها حامل. قالت: ثم أمهلني، غاب عني، حتى إذا دنا وقت الولادة أتاني ذلك الآتي، فقال: قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد. وتوفي عبد الله أبوه وهو حمل، كان ما زال حملا، خرج إلى الشام إلى غزة في عير من عيرات قريش، قوافل يعني يحملون تجارات، ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا فمروا بالمدينة. وعبد الله ابن عبد المطلب يعني والد النبي عليه الصلاة والسلام يومئذ مريض، فقال: أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار من جهة أم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بني النجار من أخواله. فقال: أنا أبقى عندهم. فأقام عندهم مريضا شهرا، سبحان الله، ومضى أصحابه فقدموا مكة. فسألهم عبد المطلب عن عبد الله، فقالوا: خلفناه عند أخواله من بني عدي بن النجار وهو مريض. فبعث إليه عبد المطلب أكبر أولاده الحارس، فوجده قد توفي، ودفن في دار النابغة وهو رجل من بني عدي بن النجار، وأخبره أخواله بمرضه وكيف قاموا عليه، يعني اهتموا به وما ولوا من أمره، يعني وأنهم قبروه. فرجع إلى أبيه فأخبره، فحزن عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته، يعني وجدوا وجدا شديدا، الوجد هو الحزن، وجدا شديدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل، ولعبد الله يوم توفي 25 سنة. نعم. يعني توفي والد النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 25 سنة. كان عمره 25 سنة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، سنتوقف لفاصل ثم نعود. وهو ابن قصي بن كلاب ابن مرة في الآداب، وهو ابن قصي بن كلاب ابن مرة في الآداب، ابن كعب ابن لؤلؤ صي ابن كلاب ابن مرتد الآداب ابن كعب ابن لؤي وهو المنسوب لغالب ابن فهر من يبدو بدرا والكل كواكب. عودة لكم مستمعينا الكرام، ومجددا نرحب بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيك. آمين وفيك. قبل أن نتابع معك بهذا الموضوع، جاءنا سؤال عبر الواتساب، شخص يسأل: هل صحيح أن والدي النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا على الكفر، حيث أن هناك كتاب لابن تيمية يكفر فيه والدي النبي عليه السلام، فما الجواب على هذا؟ نعم، هو بالنسبة لوالدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أقل ما يقال أنهما من أهل الفترة. نعم. يعني فهما من أهل النجاة. لذلك ألف العلماء رسائل في بيان نجاة والدي النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الإمام السيوطي والشيخ محمد زاهد الكوثري، وبحثوا حتى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في النسخة الأصلية لكتاب الفقه الأكبر عنده، قال: والد الرسول ما ماتا كافرين. هو قال ما ماتا كافرين، فهذا الذي ذكره الإمام أبو حنيفة. ثم فيما بعد، بعض النساخ عندما وجد كلمة ما ماتا ظن أن ما مكررة. أيوة. مع أنه ما الأولى هي النافية والثانية هي جزء من الفعل ماتا. نعم. فعندما وجد ما ماتا فحذف واحدة منهما، فصار أنه ماتا كافرين، وهذا تحريف من النساخ. والشيخ محمد زاهد الكوثري تتبع هذه النسخ، وقال: رأيت النسخ الأصلية المخطوطات التي فيها ما ماتا كافرين. فاعتقاد المسلمين أهل السنة والجماعة أن والدي النبي عليه الصلاة والسلام من أهل النجاة. وهناك الأدلة على ذلك كثيرة. من جملة ذلك مثلا، أولا عبد الله مات قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الذين ماتوا من أهل الفترة، هؤلاء من أهل النجاة. الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في سورة الإسراء. فإذا هو ما بلغته الدعوة فهو من أهل النجاة. ثم ليس هناك مانع يمنع أنهما ألهم الإيمان، ألهم التوحيد، كما حصل مع زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل مع أنه ما سمع رسالة نبي من الأنبياء، ما وصلته الدعوة، ومع ذلك هو كان يذهب إلى المجوس عبدة النار، ويذهب إلى غيرهم، وكان يقول: ما هذا بدين، ما هذا بدين، وكان ينتقل من واحد إلى واحد. ثم قال: لابد لهذا العالم من خالق لا يشبهه ولا يحتاج إلى شيء. يعني أقر بالتوحيد، الله ألهمه الإيمان، مع أنه لم يكن على دين المسيح عليه السلام. يعني لم يكن، ما بلغته دعوة، ولكن هو بالفطرة، بالنظر في المخلوقات، قال اهتدى. يعني الله تعالى ألهمه. الصواب أنه لابد لهذا العالم من خالق لا يحتاج إليه، لا يشبهه بشيء بوجه من الوجوه، هذا كله هو استنتجه. طب ما الذي يمنع أن يكون والد النبي عليه الصلاة والسلام ألهم الإيمان أيضا؟ لا مانع. ثم أيضا، يعني ما قد يحتج به أتباع ابن تيمية في هذا العصر من تكفيرهم لوالدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو حج عليهم. كيف حج عليهم؟ يعني هم يريدون أحيانا مسألة، وهي يقولون: في الحديث ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن أي يزور أمه فأذن الله له، واستأذن أن يستغفر لها فلم يؤذن له. هذا الحديث كثير بيروه، وهو حديث يعني ورد. طيب هم عندما يريدونه، ماذا يريدون من هذا؟ يريدون من هذا، يقولون: فأذن هي كانت مشركة، لذلك الله ما أذن له أن يستغفر. قلنا لهم: وهل يعقل، يعني أيها الحمقى، أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعتقد أنها مشركة ويطلب من الله أن يستغفر لها هو؟ والله تعالى يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني النبي بيكون بيعرفها كافرة مشركة ومع ذلك بده يستغفر لها، أعوذ بالله. وهو الذي نزلت عليه هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، كيف هذا؟ فإذا النبي معناه يعتقد أنها مؤمنة وأراد الاستغفار لها على أنها مؤمنة. طيب لأي شيء منع من الاستغفار لها؟ ليس لآمنة، إنما حتى لا يقتدي به غيره من الصحابة، فلأجل عدم تمييزهم فقد يستغفروا، يعني قد يستغفرون لآبائهم وأجدادهم من مات على الكفر. فحتى لا يفعلوا هذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستغفار إلى لوالدته، هذا كما ورد في هذه الرواية. ثم أيضا إن شاء الله يعني عندما نتكلم عن بعض الأشياء التي حصلت عند مولده عليه الصلاة والسلام، ومنها النور الذي رأته آمنة وأضاء لها قصور الشام، فهذا دليل على أنها أيضا الله أكرمها، وهذا إكرام من الله لها، وهذا يدل على حسن حالها. ثم يوجد يعني روايات كثيرة أيضا، وإن كان يعني مع ضعف كثير من هذه الروايات، ولكن بمجملها يظهر أن آمنة أتتها الملائكة وبشرتها بحملها بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وصلت لها الرسالة فهي كانت مؤمنة. نعم. ما هي الآيات أو ما ظهر من الآيات عند مولده عليه الصلاة والسلام؟ ماذا رأت آمنة؟ ولدت آمنة بنت وهب النبي عليه الصلاة والسلام لتسعة أشهر من حمله، يعني كان حملا عاديا تسعة أشهر. وظهرت عند مولده آيات، منها طلوع نجمه، نجم معين يظهر في الفضاء. قال زيد بن عمر بن نفيل قال لي: حبر من أحبار الشام، يعني من العلماء اللي هنا من أهل الكتاب كانوا في ذلك الوقت. قال له: قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج، يعني معناه إما أن يكون ولد الآن وإما أنه اقترب وقت ولادته، لأنه زيد بن عمر بن نفيل مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنوات، يعني معناته كان مولود النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يبعث بعد، كان بعده لم يبعث. فهو زيد ما أدرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، مات قبل خمس سنين. هذا الذي تكلمنا عنه، الله ألهمه الإيمان فمات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فشعب بيقول له الحبر من أحبار الشام، قال له: قد خرج في بلدك نبي، يعني ولد مراده، أو هو خارج. نعم. قد خرج نجمه فارجع فصدقه واتبعه، يعني حتى لهن الأحبار، يعني علماء أهل الكتاب الذين كانوا في ذلك الوقت كانوا قرأوا في الكتب السابقة عن مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: قد يعني خرج نجمه فارجع فصدقه واتبعه. وقال حسان بن ثابت له شاعر النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لغلام يفعة صغير ابن سبع سنين أو ثمان، بيقول أعقل كل ما سمعت، يعني في ذلك الوقت يعني في ذلك الوقت يعني في هذا العمر سبع أو ثمان سنوات ليس كما الآن، يعني هن أوعى وأنضج بكتير كانوا في ذلك الوقت. فشعب بيقول: سمعت واحدا من أهل الكتاب يصرخ بأعلى صوته على أطم يثرب، يعني في المدينة، ويقول: يا معشر الناس، ينادي في الناس، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا: ويلك، ما بك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. يعني كان يوجد نجم يعرفون منه علامة، يعني أنه إذا خرج هذا النجم معناه ولد أحمد. هلأ ملاحظ أنه استعمل لفظ أحمد، يعني أحمد ومحمد من الأسماء التي سمي النبي عليه الصلاة والسلام بها، فهو عم طلع نجم أحمد. ولكن يعني هو هذا نفسه هذا نفسه عندما يعني بعث النبي في مكة وجاء إلى المدينة وقيل لهذا الرجل الذي أعرض عن الإيمان به: أليس أنت الذي قلت طلع نجم أحمد عند ولادته؟ والآن لماذا غيرت كلامك؟ قال من تكبره كان ذاك نجما آخر. سبحان الله. يعني هذا طبعا من التكبر. فمن ذلك أيضا من العلامات يعني خروج النور. أيوة. آمنة بنت وهب قالت لقد علقت به يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام فما وجدت له مشقة حتى وضعته، فلما فصل مني يعني خرج خرج منه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب. سبحان الله. ثم وقع على الأرض معتمدا على يديه، ثم أخذ قبضة من تراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء. وفي روايات يعني لهذا الحديث يعني منها ما ذكره البيهقي في الدلائل دلائل النبوة أنها قالت خرج معه نور أضاء له أعناق الإبل ببصرة. أدي في مسافة يعني بصرة هي من أعمال الشام غير البصرة اللي هي في العراق. نعم. بصرة هذه من أعمال الشام وهي في مكة، ولدته في مكة، فاستطاعت أن ترى أعناق الإبل ببصرة، وفي رواية قصور الشام. نعم. وهي في مكة، وهذا يدل على حسن حالها، حسن حال آمنة، وأن هذا من الكرامات التي صحيح. أكرم الله بها هذه المرأة الطيبة. ولما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس يعني اهتز إيوان كسرى، الإيوان يعني المكان الذي يأوي فيه مثل القصر عنده يعني، وسقطت منه 14 شرفة. يعني الشرفة ما يشرف منه، نحن نسميه البلكون يعني. يعني كان عنده هذا مثل القصر محو. أيوة. محل ما هو عنده 14 شرفة، فاهتز هذا الإيوان الذي كان فيه. كسرى هو لقب لملك الفرس، يعني كل ملك من ملوك الفرس كان يقال له كسرى، مثل ما أنه كل ملك من ملوك الروم قيصر. يقال له قيصر. فاهتز إيوانه، وكان من جملة ما حصل سقطت منه 14 شرفة، يعني 14 بلكون وقعوا. وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك 1000 عام. نار مشتعل. فارس دائما كانوا يحرصون على أن تبقى مشتعلة، كانوا يعبدون النار المجوس، وكانوا يعني يحرصون على أن تكون مشتعلة ليل نهار، فكانت توقد وتبقى موقدة. يعني بيكون في ناس عم يتعاقبوا دائما يلقون الأخشاب فيها ونحو ذلك، فتبقى مشتعلة. في تلك الليلة انخمدت. يعني شوف أنه هذا دليل على أن 1000 سنة، دليل على أن صولة الباطل انتهت يعني. وغاضت بحيرة ساوة، هذه بحيرة كانوا يعني هم الفرس، يعني بحيرة كبيرة كانت السفن تجري بها. أيوة. فتلع ماؤها، غاضت في الأرض، يعني ما عاد يوجد ماء فيها، نشفت وجفت يعني بحيرة ساوة. ورأى الموبزان هذا يعني لقب بسموه فقيه الفرس يعني أو حاكم المجوس يعني. نعم. يعني بيكون تحت الملك، تحت الملك هذا الحاكم أو اللي عندهم بيعتبروه أنه ذا علم وفقه عندهم. رأى في المنام إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. نعم. يعني هذه الإبل الضعيفة عم بتقود خيل أو إبل شديدة، يعني تقود خيلا عرابا، هذا المعروف من أنواع الإبل يعني. نعم. قطعت دجلة، لما بتقطع دجلة بكون دخلت إلى بلاد الفرس. وهذا طبعا فيه إشارة إلى فتح بلاد الفرس. أيوة. وهذا حصل فيما بعد يعني في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، معركة القادسية وغيرها من المعارك، ففتحت بلاد الفرس. فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك وتصبر عليه تشجعا، يعني حتى يظهر الشجاعة. ثم رأى أن لا يدخر ذلك عن وزرائه ومرازبته، فالذي فعله بعد أن يئس ونفذ صبره جمعهم ولبس تاجه وقعد على سريره، سرير الملك. نعم. ثم بعث إليهم، فلما اجتمعوا عنده قال أتدرون فيما بعثت إليكم؟ قالوا لا، إلا أن يخبرنا الملك بذلك. فبينهم كذلك إذ أتاه كتاب بخمود نار فارس، يعني وصل إليه الكتاب أن النار خمدت، فازداد غما إلى غمه. ثم أخبرهم بما هاله، فقال الموبزان: وأنا أصلح الله الملك قد رأيت في هذه الليلة. ثم قص عليه رؤياه في الإبل. يعني هذا الموبزان الذي هو مثل مستشار فينا نقول نحن أو حاكم تحت الملك، يعني له مكان رفيع يعني عنده، قال له: أنا رأيت هذا. فقال: أي شيء يكون هذا يا موبزان؟ وكان أعلمهم في أنفسهم، يعني قلنا هو بيكون عندهم بيسموا صاحب علم وفقه عندهم. قال له: حدث من ناحية العرب. يعني في شيء حدث هناك، يعني لأنه عم بيفسر المنام اللي رأى. نعم، هو عم بيذكر لأنه مدائن كسرى كانت على نهر دجلة، معروف نهر دجلة في العراق. فإذا تجاوزوا نهر دجلة مثل ما بقول هذه الإبل الصعاب وخلفها كما ذكرنا الخيول وتقطع نهر دجلة، معناه دخلت إلى مدائن الفرس. نعم. فعم بيقول له حدث من ناحية العرب لأنه من هني. فكتب كسرى عند ذلك من ملك الملوك، وطبعا هذا لفظ ملك الملوك مستبشع مستقبح، لأنه في الحقيقة ملك الملوك هو الله عز وجل. وقد ورد في الحديث يعني أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الملوك، وهذا كما كانوا يقولون شاهن شاه، يعني بعضهم أو بيستعملوا يمكن إمبراطور كمان، فبسموه أنه ملك الملوك. فهذا ورد النهي عن هذه التسمية. نعم. فأمد كسرى كتب من ملك الملوك كسرى إلى النعمان ابن المنذر، كتب إلى النعمان ابن المنذر: أما بعد. نعم. يعني اللي كان يحصل في ذلك الوقت، طبعا يوجد بسموه هذه أرض المنازرة، وكانوا تابعين هن للروم مثلا، ويوجد مثلا من في الحيرة وهن كانوا تابعين للفرس، بحطوا هن عنده من العرب، يعني من العرب على أرض الحيرة واحد من العرب بس بكون تابع للفرس، واللي هن بيكونوا هدول الغساسنة بيسموهم كمان، كانوا من النصارى وكانوا تابعين للروم. فماذا فعل؟ كتب من ملك الملوك كسرى إلى النعمان ابن المنذر: أما بعد فوجه إلي برجل عالم بما أريد أن أسأله عنه. يعني فوجه إليه بعبد المسيح ابن عمرو ابن حيان ابن بقيلة الغساني. كان يسمى عبد المسيح، لا يراد منه الحقيقة أنه يعبد المسيح، ولكن يعني يريدون شيئا آخر. يعني فبيسموه هيك مثل ما بقولوا عبد النبي مثلا أحيانا، فبيصير بعدين مثل اسم علم يطلق عليه. فوجه إليه بعبد المسيح ابن عمرو ابن حيان ابن بقيل الغساني. فلما قدم عليه قال: ألك علم بما أريد أن أسألك عنه؟ قال: يسألني أو يخبرني الملك، فإن كان عندي منه علم أخبرته، وإلا دللته على من يعلمه. قال فأخبره بما رأى. قال: علم ذلك عند خال لي. الخال قلنا مثل العرب أنه من طرف أمي لو كان بعيدا، مثل ما أنه مثلا النبي عليه الصلاة والسلام والأخواله من بني النجار، يعني من جهة أمه، ما شرط يكون أخ الأم، يعني ليس شرطا. فقال: علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام يقال له سطيح. هذا الرجل كان يذهبون إليه يسألونه عن أمور في التنجيم ونحو ذلك. كان هذا سطيح، يعني منذ ولادته يقال سطيح، يعني سطيح يعني معناه عنده مرض يقعده الفراش. يعني يذكرون في بعض الروايات كأنه لم يكن له عظم إلا في الرأس، يعني جسمه لا يثبت، يعني فكان دائما مستلقيا، وكان يذكر أشياء يعني. وقد شارف على الموت، فذهب إليه هذا المسمى عبد المسيح فسلم عليه وحياه فلم يحر جوابا. يعني كان هذا سطيح على فراش الموت ولم يكن ليجب بكلمة، أبدا. نعم، يعني ما أجاب بكلمة، كان على فراش الموت. فعبد المسيح أنشد أبياتا من الشعر في البداية، فيها يقول: أصم أم يسمع غطريف اليمن، أم فاد فازلم به شأو العنن، إلى آخره. فعندما ذكر هذه الأبيات فتح سطيح عينيه مع أنه كان على فراش الموت. ثم أجابه قال: عبد المسيح على جمل مشيح إلى سطيح. يعني أنت جئت من ذاك المكان إلى سطيح وقد أوفى على الضريح، يعني شرف على الموت. بعثك ملك من بني ساسان، هذول الفرس يعني، لارتجاس الإيوان. أيوة. هذا الذي ذكرناه. وخمود النيران ورؤيا الموبزان. نعم يذكر له. نعم. بيقول له رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. فهو يخبره بما جاء يسأل عنه. نعم. ثم قال له: يا عبد المسيح، إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة العصا يعني، وفاضت وادي السماوة وغاضت بحيرة ساوة، وهذا الذي حصل، وخمدت نار فارس فليس الشام لسطيح شاما. معناه الأمر سيتغير، لن يبقى الأمر على ما هو عليه. يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات. كم شرفة قلنا؟ 14. وكل ما هو آت آت. يعني في 14 ملك من ملوك الفرس بدهم يحكموا، ثم بينتهي أمرهم يعني. ثم مات سطيح، فنهض عبد المسيح إلى رحله وقدم على كسرى فأخبره بقول سطيح، فقال: إلى أن يملك منا 14 ملكا كانت أمور وأمور. أنه شو 14 ملك؟ هن بيعتبروا أنه كل ملك خلي يعيش 80 سنة 90 سنة 100 سنة، هن هيك عم بيعتبر. شو 14 ملك؟ أنه هذا وقت طويل. قال: كانت أمور وأمور، فملك منهم 10 في 4 سنين. يعني كان وقت قصير. ففي 4 سنين فقط ملك 10 منهم. وكان كل ما الواحد يموت يعني أو يقتل يأتي آخره. أيوة. وملك الأربعة الباقون في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني قتل آخرهم في خلافته. ما كان وقت طويل هن كما يظنون. أي يعني من بعثة النبي نحن عم نقول، أو من ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عم نقول خلال 4 سنين تولى 10. ثم بعد ذلك 4، آخر واحد كان في خلافة عثمان وانتهى أمرهم يعني. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. في سؤال أيضا عبر الواتساب عم بيسألوا أنه عن الفترة التي نجا بها بعض الناس، يمكن أصدن عن أهل الفترة. متى كانت وفي أي زمن انتهت؟ بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، كما روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان عيسى مع 12 من أصحابه في مجلس سموه الحواريين، ثم قال: إن منكم من يكفر بي بعد أن آمن، ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة؟ فقام شاب أحدثهم سنا قال: أنا يا رسول الله. قال: اجلس. فأعاد ثانية قال: أنا. أعاد ثالثة قال: أنا. فقال: أنت هو. ورفع عيسى عليه السلام حيا يقظان من روزنة، يعني فتحة في سقف المنزل كانوا يصعدون منها إلى السطح إلى السماء الثانية، وألقي شبهه على أصغر تلامذته، فلما دخل من يريد قتله وجدوا هذا الشاب فظنوه المسيح عيسى عليه السلام، فأخذوه وقتلوه وصلبوه. فإذا هذا الذي قتل وصلب مكانه كان أصغر تلامذته. وبعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء الثانية بنحو 200 سنة بدأوا يحرفون، يعني ظهر أناس وبدأوا يحرفون في تعاليم المسيح عليه السلام، وكثر التحريف، يعني بدأوا من الآيات، آيات الإنجيل، من المعاني ثم إلى الآيات، حتى ما تركوا الصحيفة. وصار البعض ينهاج يتاجر بمثل هذا، فيكتب هو بيده كتابة ويذهب للناس ويقول: هذا هو الإنجيل، لأجل المال يفعل هذا. قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فإذن الله تعالى ذمهم لأجل هذا. فبعدما رفع المسيح عليه السلام بمئتي سنة بدأ التحريف إلى أن صار يكثر من حرف الدين ويقل أتباع عيسى المؤمنين الذين آمنوا بالله وبعيسى رسول الله، فصاروا يصعدون على رؤوس الجبال ويبنون ما يعرف بالصوامع، فابتعادا يعني عن جو الفساد ونحو ذلك. فصار أتباعه يقلون شيئا فشيئا والذين حرفوا يكثرون، إلى أن بين السنة 500 و600 لم يبقى واحد من أتباع عيسى عليه السلام. هذه بسموها هون الفترة بين السنة 500 و600، فانقطع كل المسلمين في الأرض، ما عاد يوجد مسلم على وجه الأرض من البشر. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان هو أول مسلم على وجه الأرض، يعني في زمانه. لذلك ورد في القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما ورد في حق النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أول المسلمين أي في زمانه، لأنه كان انقطع وجود الإسلام بين البشر في الأرض بين الفترة، نعم بين الفترة 500 و600، فهذه بسموها الفترة فترة الانقطاع. نعم، في تلك الفترة الذي لم تبلغه دعوة الإسلام، يعني شخص مثلا ولد بين جماعة من المجوس يعبدون النار وما أحد أخبره عن الإسلام وعن الاعتقاد الصحيح ومات على ذلك، ولو كان هو على الكفر يعني على عبادة غير الله، إلا أنه من أهل النجاة. فإن اللي ماتوا من أهل الفترة ما بلغتهم الدعوة هم من أهل النجاة. ماذا عن الخضر عليه السلام؟ الخضر عليه السلام مع كونه من البشر، نعم، ولكن أولا كان يعيش في الماء، يعني الماء عنده كان كاليابسة. ثم ما ذكرناه أولا هو في موضع خلاف، هل هو ما زال حيا أم مات، يعني في اختلاف عند العلماء في هذا. بعضهم قال بأنه مات وبعضهم قال بأنه ما زال حيا، بعضهم قال بأنه نبي، بعضهم قال بأنه ولي. بس نحن عم نحكي على قول بأنه مات، ففعلا بيكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني أول مسلم على وجه الأرض في زمانه بعد أن انقطع بين الناس. وإذا اعتبرنا أنه هو لم يموت فهو لم يكن يعيش بين الناس يخالط الناس، إنما كان يعيش في البحر. صحيح. نعم. ماذا عن تاريخ ميلاده عليه الصلاة والسلام وتسميته محمدا وأحمد؟ كانت ولادة النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول. هلأ هو الذي لا خلاف فيه، الذي لا خلاف فيه أنه في شهر ربيع الأول، هذا ما في خلاف، يعني كل العلماء متفقون على أن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في شهر ربيع الأول. ورجح كثير من العلماء أن يكون يوم 12 من شهر ربيع الأول هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك أيضا في عام الفيل. هلأ سمي بعام الفيل لأنه في ذلك العام، في ذلك العام جاء أبرهة بالفيلة وأراد وجيشه يعني وأراد أن يهدم الكعبة، فانتقم الله تعالى منهم وأهلكهم، أرسل عليهم طيرا أبابيل، القصة معروفة يعني. فذلك العام سمي عام الفيل، ففي ذلك العام ولد النبي عليه الصلاة والسلام. والمكان الذي ولد فيه معروف إلى الآن في مكة، يوجد هناك مثل مكتبة الآن معروفة بسموه سوق الليل. وهذا المكان الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عقيل ابن أبي طالب أخذه حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عقيل أخو الإمام علي، وضع يده عليه أن هذا المكان الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فبقيت الدار بيده وبيد ولده حتى باعه ولده من محمد بن يوسف الثقفي فأدخله في داره التي يقال لها البيضاء، فلم يزل ذلك البيت في الدار حتى حجت الخيزران. الخيزران هي أم الخليفتين موسى وهارون الرشيد، وكانت معروفة بكثرة إحسانها. فلما حجت وعرفت بأمر هذا المكان، يعني المكان الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، جعلته مسجدا يصلى فيه وأخرجته من الدار، يعني فصلته وأشرعته في الزقاق التي في أصل تلك الدار يقال لها زقاق المولد. والاختلاف في ذلك عند أهل مكة، أهل مكة يعرفون هذا المكان هناك، يعرفونه قديما وحديثا، مجمعون على أن هذا المكان هو المكان الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت آمنة أتيت وهي حامل به صلى الله عليه وسلم، وقيل لها أن تسميه أحمد ومحمدا. بالكتب السابقة النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا بهذا وبهذا، بمحمد وبأحمد. وعق عنه جده في السابع من ولادته وسماه محمدا، فلما سئل عن ذلك وأنه ليس من أسماء آبائه، يعني بالعادة مثل ما هلأ بعضهم بيسموا بأسماء الآباء، أجاب بأنه أراد أن يحمد في السماء والأرض، لذلك سماه باسم محمد بهذا الاسم. ولم يجمع أحد بين الاسمين، يعني أحمد ومحمد، يكون اسمه أحمد ومحمد بنفس الوقت قبله صلى الله عليه وسلم، ولا ادعى أحد من القليل الذين تسموا قبله باسمه النبوة، ولا ادعاها منهم أحد حتى تحققت السمتان له صلى الله عليه وسلم ولم ينازع فيهما. يعني كان يوجد قليل من العرب من سمى ولده محمدا، كان في اسم محمد من قبل، ولكن أنه يكون اسمه محمد ويدعي النبوة ما حصل. قبل الختام فضيلة الشيخ سنطرح عليك هذا السؤال الذي وردنا عبر الواتساب. بعضهم يقول المسلمون يحتفلون بولادة النبي عليه الصلاة والسلام في 12 من شهر ربيع الأول، وهم يقولون أيضا أن هذا تاريخ الوفاة للنبي، فماذا نرد عليهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. ماذا قال عنه؟ قال فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، وفي رواية وفيه أهبط من الجنة. نعم. فعبول عنه خير أيامكم الجمعة. مع أنه ماذا قال فيه؟ يعني فيه وأيضا ورد أنه فيه تاب الله على آدم، وفيه أيضا لما آدم ارتكب الخطيئة. نعم. فلا يمنع تعدد أحداث معينة في يوم واحد، وأنه نحن عم نركز على الشيء الذي هو نعمة. نعم. حصلت لهذه الأمة، وليس عم نتكلم عن المصاب، لأنه وإلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث أن من أصيب بمصيبة فليذكر مصابه به، فلأنه أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة ما هي؟ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا شيء مصيبة ألمت بالأمة، فاجعة ألمت بالأمة. أليس ورد عن السيدة فاطمة رضي الله عنها أنها قالت ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غوالية، صبت علي هموم لو أنها صبت على الأيام عدنا ليالية. يعني قديش هذا الحادث كان جلل وصعب على المسلمين. في هذا اليوم أيضا كانت ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في هذا الشيء الذي هو يعني فرح وفيه إظهار استبشار المسلمين. يعني الإنسان يعني بأي شيء يحتفل، يحتفل بالنعمة التي حلت به أم بالمصيبة التي أصابته؟ أكيد سيحتفل بالنعمة. بالنعمة. يعني مثلا لو إنسان على سبيل المثال كان حصل في يوم معين، لنفترض مثلا توفي والد شخص في يوم معين، ثم العام القادم في مثل هذا اليوم ولده لنقل مثلا نجح في الامتحانات وتخرج وحصل على شهادة كبيرة، ما بيحتفل بابنه بقول لأنه مثل هاليوم مات أبي مثلا؟ ما بيعملها، لأن هذا الشيء الذي هو أدخل السرور إلى قلبه في هذا اليوم. نحن في هذا اليوم طبعا نتكلم عن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، نتناولها من باب أنها نعمة كبرى على هذه الأمة. يعني الذي يتكلم ويسأل يعني يكفي أن يتفكر بأي أمر، أن يتفكر أنه بسبب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة تدخل الجنة قبل غيرها من الأمة. نعم. النبي قال أنتم الآخرون السابقون، فقديش هذه النعمة كبرى. صحيح. يعني بسبب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي الذي قال لكل نبي دعوة مستجابة، أعطى الله لكل نبي دعوة مستجابة، قال فتعجل كل نبي دعوته وأنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. طب لما الإنسان بتفكر وبعد إذا بيشرح كتير عن هالأمور، قديش النبي عليه الصلاة والسلام كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، قديش كان عنده شفقة على على هذه الأمة وكان يخاف عليها. طيب، وكون الإنسان من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ليس من أمة نوح أو أمة إبراهيم أو موسى أو عيسى، لأنه من هذه الأمة. هذه الأمة تدخل الجنة قبل غيرها من الأمم. فنعم كبرى، نعم كبرى في هذا اليوم. حتى ابن رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعارف يذكر، يقول: فإن إظهار محمد عليهم من على الأمة أعظم من نعمة إيجاد السماوات والأرض وإنزال المطر وإنبات الزرع والشجر ونحو ذلك. لا، يقول أن كل هذه النعم يصيب منها المؤمن ويصيب منها غير المؤمن في هذه الدنيا. أما كونهم من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أننا جعلنا الله من أتباعه، بسببه إن شاء الله ندخل الجنة قبل غيرنا من الأمم. بسببه نلنا ما نلنا من فضائل، صرنا خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. طيب، لما نطلع بهذه الأحاديث نعرف قديش قدر هذه النعمة. فنحتفل بمولده شكرا لله على هذه النعمة. هذا من باب الشكر لله، مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام يعني اللي بطريقة معينة كأنه احتفل بمولده. لأن بعض الناس بيسألوا هل النبي احتفل بمولده؟ في ذلك الوقت النبي بعث كان عمره 40 سنة، توفي كان عمره 63، يعني 23 سنة عم ينشر ويعلم الأحكام. يعني شفت هالأمة اللي هلأ 1.8 مليار منتشرين في الأرض، وقديش اللي مروا من قبل. طب كان حريصا على تعليم الأمة، يعني من حيث أنه يخصص هذا اليوم، كان يصوم هذا اليوم الذي ولد فيه. ولما يسأل يقول: هذاك يوم ولدت فيه. معناه كأنه يشكر الله على أن أرسله وأجعله خير خلق الله. فيشكر الله ويعبر عن طريق الصيام. والصيام طاعة. طب الآن كيف المسلمون يعبرون؟ في ناس بيصوموا ربيع الأول، في ناس بيوزعوا على الفقراء والمساكين ونحو ذلك في شهر ربيع الأول. كل هذا من بيقرأوا قرآن، بيصلوا على رسول الله. ثم في النهاية حجة بقول لك، يعني سبحان الله اللي قلبه مفتوح، الإنسان ما بيحتاج لكل هالأدلة ليحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. يكفيه شيء واحد، ما هو؟ أنه يكون مشتاق إلى رسول الله. صحيح. يكون عنده هالشوق لرسول الله فيحتفل بمولده، ما بيحتاج لكل هذه الأدلة. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ندعو لك إن شاء الله أن تنال الأجر والثواب وأن تعم الفوائد على المسلمين بهذه المعلومات التي قدمتها. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. شكرا لك، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى بمجلس آخر إن شاء الله. إن شاء بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى.